بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فقد اختلف في نجاسة عين الخمر، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنها نجسة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس النجس، بدليل قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وبناء على هذا القول، إذا أصاب الخمر البدن أو الثوب نجسه ووجب إزالته، ويدخل فيه بعض العطورات المستعملة والتي تحتوي على مادة مسكرة وهي ما تعرف بالسبرتو، فيحرم استعمالها لأنها نجسة العين وتنجس كل ما أصابت. قال ابن رشد رحمه الله: اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافا شاذا. انتهى كلامه. أيها المستمع الكريم، إن المتأمل لكلمة رجس واستعمالها في القرآن يلحظ أن الله تعالى وصف بها المنافقين في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، فوصفهم الله بذلك، كما وصف الله المشركين بأنهم نجس في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فيهما يمنع حمل الرجس على معنى النجس، وذلك لاقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، فهي طاهرة بالإجماع. لذا قال الشوكاني رحمه الله في كتابه السير الجرار: ليس في نجاسة المسكر دليل يصلح للتمسك به. ويؤيد هذا القول ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا للنجاسة، ولهذا يحرم البول فيها أو أن يصب فيها النجاسة. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل: أنبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففك الرجل الراوية ثم أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تهراق النجاسة بحضرته عليه الصلاة والسلام ويقر ذلك؟ هذا ما لم يقله أحد. ثم إن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا دليل. وهذا القول له حظ من النظر، وهو الذي تؤيده الأدلة النقلية، والله تعالى أعلم. مستمعي الأكارم، إن خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب أو مكان وأراد الصلاة، وجب الغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. فإذا أصابت النجاسة طرف ثوبه ونسي مكانها، وجب أن يغسل ما يدفع الشك، ولو غسلت طرف ثوبك كله، لأن النجاسة متيقنة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة. وإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وغلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين، خصوصا عند المشقة إذا كان المكان واسعا أو لا يجد ثوبا غيره فيجتهد في معرفة مكان النجاسة فيغسله ويصلي فيه. ويطهر بول الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة بالنضح، وهو أن يسكب عليه الماء دون حاجة إلى فرك أو عصر، لحديث عائشة رضي الله عنها وأم قيس بنت محصن الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، أخرجه البخاري ومسلم. وضابط أكل الطعام هو شهوة الطعام، إذ قد يلعق الطفل العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك المولود بالتمر، بل إن كان يريد الطعام ويتناوله ويشرئب أو يصيح أو يشير إليه فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام، فإن أكل الطعام غسل بوله كالأنثى. وقد ذكر العلماء عددا من الحكم في التفريق بين بول الذكر وبول الأنثى، والأظهر أنه أمر تعبدي أمرنا به فنسمع ونطيع ونمتثل لذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال لعجبا يستوقفنا هنا، حمله عليه السلام الصبي وبال في حجره ولم يظهر عليه الصلاة والسلام سخطا أو يبدي تضجرا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وروى النسائي والحاكم: بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه الحسين رضي الله عنه فركب عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمرا، فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال: إن ابني قد ارتحلني، أي صعد على ظهري كأني راحلة، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، إنها رحمة لها أثرها العظيم في تربية الولد ومحبته وشفقته، ودليل على عظم عطفه وحنوه ورحمته صلى الله عليه وسلم. رأى الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، ولكن لا تطغى هذه الرحمة والشفقة على أن يعلمهم الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي رافع بن عمرو قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنها هنا غلام. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لم ترمي النخل؟ قال: قلت آكل. قال: لا ترمي النخل، وكل مما يسقط في أسافلها. ثم مسح رأسي وقال: اللهم أشبع بطنه. فوقوع الأطفال في الخطأ وارد، ويجب علاجه وعدم إهماله، ولا تكون التربية بغلظة وقسوة تخرج عن التربية الشرعية إلى التشفي والإيلام، أو أن تكون بالإهمال مما يتسبب في أن يكبر ويتربى على سيء الأخلاق والفعال. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: وأنفق على عيالك طولك، أي من قدرتك، ولا ترفع عصاك أدبا، وأخفهم في الله. وروى البخاري في الأدب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، إذ في رؤيته ما يغني عن استعماله. وفقني الله وإياكم لأحسن الأخلاق وأكملها، ورزقنا الذرية الصالحة، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.